بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا مجلسنا 64 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو بساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الانفطار. سميت هذه السورة سورة الانفطار في المصاحف ومعظم التفاسير. وفي حديث رواه الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. قال الترمذي: حديث حسن غريب. وقد عرفت ما فيه من الاحتمال في أول سورة التكوير. وسميت في بعض التفاسير سورة إذا السماء انفطرت، وبهذا الاسم عرونها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه، ولم يعدها صاحب الإتقان مع السور ذاته أكثر من اسم وهو الانفطار. ووجه التسمية وقوع جملة إذا السماء انفطرت في أولها فعرفت بها. وسميت في قليل من التفاسير سورة انفطرت، وقيل تسمى سورة المنفطرة أي السماء المنفطرة، وهي مكية بالاتفاق، وهي معدودة 82 في عداد نزول السور، نزلت بعد سورة النازعات وقبل سورة الانشقاق، وعدد آيها 19 آية. أغراضها: اشتملت هذه السورة على إثبات البعث وذكر أهوال تتقدمه، وإيقاظ المشركين للنظر في الأمور التي صرفتهم عن الاعتراف بتوحيد الله تعالى، وعن النظر في دلائل وقوع البعث والجزاء، والإعلام بأن الأعمال محصاة، وبيان جزاء الأعمال خيرها وشرها، وإنذار الناس بأن لا يحسبوا شيئا ينجيهم من جزاء الله إياهم على سيء أعمالهم. قال الله تبارك وتعالى: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. الافتتاح بإذا افتتاح مشوق لما يرد بعدها من متعلقها الذي هو جواب ما في إذا من معنى الشرط كما تقدم في أول سورة إذا الشمس كورت، سوى أن الجمل المتعاطفة المضافة إليها هي هنا أقل من اللاتي في سورة التكوير، لأن المقام لم يقتضي تطويل الإطناب كما اقتضاه المقام في سورة التكوير، وإن كان في كلتيهما مقتضى للإطناب لكنه متفاوت، لأن سورة التكوير من أول السور نزولا كما علمت آنفا، وأما سورة الانفطار فبينها وبين سورة التكوير 74 سورة، تكرر في بعضها إثبات البعث والجزاء والإنذار، وتقرر عند المخاطبين فأغنى عن التطويل الإطناب والتأويل. وإذا ظرف للمستقبل متضمن معنى الشرط، والمعربون يقولون: خافض لشرطه منصوب بجوابه، وهي عبارة حسنة جامعة. والقول في الجمل التي أضيف إليها إذا من كونها جملة مفتتحة بمسند إليه مخبر عنه بمسند فعلي دون أن يؤتى بالجملة الفعلية ودون تقدير أفعال محذوفة قبل الأسماء لقصد الاهتمام بالمسند إليه وتقوية الخبر، وكذلك القول في تكرير كلمة إذا بعد حروف العطف كالقول في جمل إذا الشمس كورت. وانفطرت مطاوع فطر إذا جعل الشيء مفطورا أي مشقوقا ذا فطور، وتقدم في سورة الملك. وهذا الانفطار انفراج يقع فيما يسمى بالسماء، وهو ما يشبه القبة في نظر الرائي يراه تسير فيه الكواكب في أسمات مضبوطة تسمى بالأفلاك، تشاهد بالليل ويعرف سمتها في النهار، ومشاهدتها في صورة متماثلة مع تعاقب القرون تدل على تجانس ما هي مصورة منه، فإذا اختل ذلك وتخللت أجسام أو عناصر غريبة عن أصل نظامه تفككت تلك الطباق ولاح فيها تشقق، فكان علامة على انحلال النظام المتعلق بها كله. والظاهر أن هذا الانفطار هو المعبر عنه بالانشقاق أيضا في صورة الانشقاق، وهو حدث يكون قبل يوم البعث، وأنه من أشراط الساعة لأنه يحصل عند إفساد النظام الذي أقام الله عليه حركات الكواكب وحركة الأرض، وذلك يقتضيه قرنه باندثار الكواكب وتفجر البحار وتبعثر القبور. وأما الكشط الذي تقدم في سورة التكوير في قوله وإذا السماء كشطت، فذلك عرض آخر يعرض للسماوات يوم الحشر، فهو من قبيل قوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. والانتثار مطاوع النثر ضد الجمع وضد الضم، فالنثر هو رمي أشياء على الأرض بتفرق، وأما التفرق في الهواء فإطلاق النثر عليه مجاز، كما في قوله تعالى: فجعلناه هباء منثورا. فانتثار الكواكب مستعار لتفرق هيئات اجتماعها المعروفة في مواقعها، أو مستعار لخروجها من دوائر أفلاكها وسموتها، فتبدو مضطربة في الفضاء بعد أن كانت تلوح كأنها قارة، فانتثارها تبددها وتفرق مجتمعها. وذلك من آثار اختلال قوة الجاذبية التي أقيم عليها نظام العالم الشمسي، وتفجير البحار انطلاق مائها من مستواه وفيضانه على ما حولها من الأراضين، كما يتفجر ماء العين حين حفرها لفساد كرة الهواء التي هي ضاغطة على مياه البحار، وبذلك التفجير يعم الماء على الأرض فيهلك ما عليها ويختل سطحها. ومعنى بعثرت انقلب باطنها ظاهرها، والبعثرة الانقلاب، يقال بعثر المتاع إذا قلى بعضه على بعض. قال في الكشاف: بعثر مركب من البعث مع راء ضمت إليه. وقال البيضاوي: قيل إن بعثر مركب من بعث وراء الإثارة كبسملة انتهى. ونقل مثله عن السهيري، وأن بعثر منحوت من بعث وإثارة مثل بسملة وحوقلة، فيكون في بعثر معنى فعلين: بعث وأثار، أي أخرج وقلب، فكأنه قلب لأجل إخراج ما في المقلوب. والذي اختصر عليه أئمة اللغة أن معنى بعثرة قلب بعض شيء على بعضه. وبعثرة القبور حالة من حالات الانقلاب الأرضي، والخسف خصت بالذكر من بين حالات الأرض لما فيها من الهول باستحضار حالة الأرض، وقد ألقت على ظاهرها ما كان في باطن المقابر من جثث كاملة ورفات. فإن كان البعث عن عدم كما مال إليه بعض العلماء، أو عن تفريق كما رآه بعض آخر، فإن بعث الأجساد الكاملة يجوز أن يختص بالبعث عن تفريق، ويختص بعث الأجساد البالية والرمم بالكون عن عدم. وجملة علمت نفس ما قدمت وأخرت جواب لما في إذا من معنى الشرط، وتنازع التعلق به جميع ما ذكر من كلمات إذا الأربع. وهذا العلم كناية عن الحساب على ما قدمت النفوس وأخرت، وعلم النفوس بما قدمت وأخرت يحصل بعد حصول ما تضمنته جمل الشرط بإذا، إذ لا يلزم في ربط المشروط بشرطه أن يكون حصوله مقارنا لحصول شرطه، لأن الشروط اللغوية أسباب وأمارات وليست عللا، وقد تقدم بيان ذلك في سورة التكوير. وصيغة الماضي في قوله انفطرت وما عطف عليه مستعملة في المستقبل، تشبيها لتحقيق وقوع المستقبل بحصول الشيء في الماضي. وإثبات العلم للناس بما قدموا وأخروا عند حصول تلك الشروط لعدم الاعتداد بعلمهم بذلك الذي كان في الحياة الدنيا، فنزل منزلة عدم العلم كما تقدم بيانه في قوله: علمت نفس ما أحضرت في سورة التكوير. ونفس مراد به العموم على نحو ما تقدم في علمت نفس ما أحضرت في سورة التكوير. وما قدمت وأخرت هو العمل الذي قدمته النفس، أي عملته مقدما، وهو ما عملته في أول العمر. والعمل الذي أخرته أي عملته مؤخرا، أي في آخر مدة الحياة، أو المراد بالتقديم المبادرة بالعمل، والمراد بالتأخير مقابله وهو ترك العمل. والمقصود من هذين تعميم التوقيف على جميع ما عملت، ومثله قوله تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر في سورة لا أقسم بيوم القيامة. والعلم يتحقق بإدراك ما لم يكن معلوما من قبل، وبتذكر ما نسي لطول المدة عليه، كما تقدم في نظيره في سورة التكوير. وهذا وعيد بالحساب على جميع أعمال المشركين، وهم المقصود بالسورة، كما يشير إليه قوله بعد هذا: بل تكذبون بالدين، ووعد للمتقين، ومختلط لمن عملوا عملا صالحا وآخر سيئا. قال الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. استئناف ابتدائي، لأن ما قبله بمنزلة المقدمة له لتهيئة السامع لتلقي هذه الموعظة، لأن ما سبقه من التهويل والإنذار يهيئ النفوس لقبول الموعظة، إذ الموعظة تكون أشد تغلغلا في القلب حينئذ لما يشعر به السامع من انكسار نفسه ورقة قلبه، ف فيزول عنه طغيان المكابرة والعناد، فخطر في النفوس ترقب شيء بعد ذلك. والنداء للتنبيه تنبيها يشعر بالاهتمام بالكلام والاستدعاء لسماعه، فليس النداء مستعملا في حقيقته، إذ ليس مرادا به طلب إخبار، ولا هو موجه لشخص معين أو جماعة معينة، بل مثله يجعل المتكلم موجها لكل من يسمعه بقصد أو بغير قصد. فالتعريف في الإنسان تعريف الجنس، وعلى ذلك حمله جمهور المفسرين، أي ليس المراد إنسانا معينا. وقرينة ذلك سياق الكلام مع قوله عقبة: بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين الآية. وهذا العموم مراد به الذين أنكروا البعث بدلالة وقوعه عقب الإنذار بحصول البعث، ويدل على ذلك قوله بعده: بل تكذبون بالدين. فالمعنى: يا أيها الإنسان الذي أنكر البعث، ولا يكون منكر البعث إلا مشركا، لأن إنكار البعث والشرك متلازمان يومئذ، فهو من العام المراد به الخصوص بالقرينة، أو من الاستغراق العرفي، لأن جمهور المخاطبين في ابتداء الدعوة الإسلامية هم المشركون. وما من قوله ما غرك بربك استفهامية عن الشيء الذي غر المشرك، فحمله على الإشراك بربه وعلى إنكار البعث. وعن ابن عباس وعطاء: الإنسان هنا الوليد بن المغيرة. وعن أكرمة: المراد أبي بن خلف. وعن ابن عباس أيضا: المراد أبو الأشد ابن كلدة الجمحي. وعن الكلبي ومقاتل: نزلت في الأسود بن شريق. والاستفهام مجاز في الإنكار والتعجيب من الإشراك بالله، أي لا موجب للشرك وإنكار البعث إلا أن يكون ذلك غرورا غره عن كداية عن كون الشرك لا يخطر به العاقل إلا أن يغره به غاره، فيحتمل أن يكون الغرور موجودا ويحتمل أن لا يكون غرور. والغرور الإطماع بما يتوهمه المغرور نفعا وهو ضر، وفعله قد يسند إلى اسم ذات المطمع حقيقة، مثل: ولا يغرنكم بالله الغرور، أو مجازا: نحو وغرتكم الحياة الدنيا، فإن الحياة زمان الغرور. وقد يسند إلى اسم معنى من المعاني حقيقة، نحو: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، وقول امرئ القيس: أغرك مني إن حبك قاتلي، أو مجازا: نحو قوله تعالى: زخرف القول غرورا. ويتعدى فعله إلى مفعول واحد، وقد يذكر مع مفعوله اسم ما يتعلق الغرور بشؤونه فيعدى إليه بالباء، ومعنى الباء فيه الملابسة، كما في قوله: ولا يغرنكم بالله الغرور، أي لا يغرنكم غرورا متلبسا بشأن الله، أي مصاحبا لشؤون الله مصاحبة مجازية، وليست هي باء السببية كما يقال: غره ببذل المال أو غره بالقول. وإذ كانت الملابسة لا تتصور ماهيتها مع الذوات، فقد تعين في باء الملابسة إذا دخلت على اسم ذات أن يكون معها تقدير شأن من شؤون الذات يفهم من المقام. فالمعنى هنا: ما غرك بالإشراك بربك، كما يدل عليه قوله: الذي خلقك فسواك فعدلك الآية، فإن منكر البعث يومئذ لا يكون إلا مشركا. وإثار تعريف الله بوصف ربك دون ذكر اسم الجلالة لما في معنى الرب من الملك والإنشاء والرفق، ففيه تذكير للإنسان بموجبات استحقاق الرب طاعة مربوبه، فهو تعريض بالتوبيخ. وكذلك إجراء وصف الكريم دون غيره من صفات الله للتذكير بنعمته على الناس ولطفه بهم، فإن الكريم حقيق بالشكر والطاعة. والوصف الثالث الذي تضمنته الصلة: فعدلك في أي صورة، جامع لكثير مما يؤذن به الوصفان الأولان، فإن الخلق والتسوية والتعديل وتحسين الصورة من الرفق بالمخلوق، وهي نعم عليه، وجميع ذلك تعريض بالتوبيخ على كفران نعمته بعبادة غيره. وذكر عن صالح بن مسمار قال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية فقال: غره جهله، ولم يذكر سندها. وتعداد الصلاة وإن كان بعضها قد يغني عن ذكر البعض، فإن التسوية حالة من حالات الخلق، وقد يغني ذكرها عن ذكر الخلق كقوله: فسواهن سبع سماوات، ولكن قصد إظهار مراتب النعمة، وهذا من الإطناب المقصود به التذكير بكل صلة والتوقيف عليها بخصوصها، ومن مقتضيات الإطناب مقام التوبيخ. والخلق الإيجاد على مقدار منصوب، والتسوية جعل الشيء سويا، أي قويما سليما. ومن التسمية جعل قواه ومنافعه الذاتية متعادلة غير متفاوتة في آثار قيامها بوظائفها، بحيث إذا اختل بعضها تطرق الخلل للبقية، فنشأ نقص في الإدراك أو الإحساس، أو نشأ انحراف المزاج أو ألم فيه، فالتسوية جامعة لهذا المعنى العظيم. والتعديل التناسب بين أجزاء البدن، اليدين والرجلين والعينين وصورة الوجه، فلا تفاوت بين متزوجها ولا بشاعة في مجموعها، وجعله مستقيم القامة، فلو كانت إحدى اليدين في الجنب والأخرى في الظهر لاختل عملهما، ولو جعل العينان في الخلف لانعدمت الاستفادة من النظر حال المشي، وكذلك مواضع الأعضاء الباطنة من الحلق والمعدة والكبد والطحال والكليتين، ومواضع الرئتين والقلب ومواضع الدماغ والنخاع. وخلق الله جسد الإنسان مقسمة أعضاؤه وجوارحه على جهتين لا تفاوت بين جهة وأخرى منهما، وجعل في كل جهة مثل ما في الأخرى من الأوردة والأعصاب والشرايين. وفرع فعل سواك على خلقك وفعل عدلك على سواك تفريعا في الذكر نظرا إلى كون معانيها مترتبة في اعتبار المعتبر، وإن كان جميعا حاصلا في وقت واحد، إذ هي أطوار التكوين من حين كونه مضغة إلى تمام خلقه، فكان للفاء في عطفها أحسن وقع، كما في قوله تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وقرأ الجمهور فعدلك بتشديد الدال، وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف بتخفيف الدال، وهما متقاربان، إلا أن التشديد يدل على المبالغة في العدل أي التسوية، فيفيد إتقان الصنع. وقوله في أي صورة، اعلم أن أصل أي أنها للاستفهام عن تمييز شيء عن مشاركيه في حاله، كما تقدم في قوله تعالى من أي شيء خلقه في سورة عبس، وقوله تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون. والاستفهام بها كثيرا ما يراد به الكناية عن التعجب أو التعجيب من شأن ما أضيفت إليه أي، لأن الشيء إذا بلغ من الكمال والعظمة مبلغا قويا يتساءل عنه ويستفهم عن شأنه، ومن هنا نشأ معنى دلالة أي على الكمال، وإنما تحقيقه أنه معنى كنائي كثر استعماله في كلامهم، وإنما هي الاستفهامية، وأي هذه تقع في المعنى وصفا لنكرات إما نعتا نحو هو رجل أي رجل، وإما مضافة إلى النكرة كما في هذه الآية، فيجوز أن يتعلق قوله في أي صورة بأفعال خلقك فسواك فعدلك، فيكون الوقف على في أي صورة، ويجوز أن يتعلق بقوله ركبك، فيكون الوقف على قوله فعدلك، ويكون قوله ما شاء معترضا بين في أي صورة وبين ركبك، والمعنى على كلا الوجهين في صورة أي صورة، أي في صورة كاملة بديعة. وجملة ما شاء ركبك بيان للجملة عدلك، باعتبار كون جملة عدلك مفرعة عن جملة فسواك المفرعة عن جملة خلقك، فبيانها بيان لهما، وفي للظرفية المجازية التي هي بمعنى الملابسة، أي خلقك فسواك فعدلك ملابسا صورة عجيبة، فمحل في أي صورة محل الحال من كاف الخطاب، وعامل الحال عدلك أو ركبك، فجعلت الصورة العجيبة كالظرف المصور بها للدلالة على تمكنها من موصوفها. وما يجوز أن تكون موصولة ما صدقوها تركيب، وهي في موضع نصب على المفعولية المطلقة، وشاء صلة ما، والعائد محذوف تقديره شاءه، والمعنى ركبك التركيب الذي شاءه. قال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وعدل عن التصريح بمصدر ركبك إلى إبهامه بما الموصولة للدلالة على تفخيم تقحيم الموصول بما في صلته من المشيئة المسندة إلى ضمير الرب الخالق المبدع الحكيم وناهيك بها. ويجوز أن تكون جملة شاء صفة لصورة، والرابط محذوف وما مزيدة للتأكيد والتقدير في صورة عظيمة شاءها مشيئة معينة، أي عن تدبير. قال الله عز وجل كلا بل تكذبون بالدين. كلا ردع عما هو غرور بالله أو بالغرور مما تضمنه قوله ما غرك بربك، من حصول ما يغر الإنسان بالشرك، ومن إعراضه عن نعم الله تعالى بالكفر، أو من كون حالات المشرك كحالة المغرور كما تقدم من الوجهين في الإنكار المستفاد من قوله ما غرك بربك الكريم، والمعنى إشراكك بخالقك باطل وهو غرور أو كالغرور. ويكون قوله بعده بل تكذبون بالدين إضرابا انتقاليا من غرض التوبيخ والزجر على الكفر إلى ذكر جرم فظيع آخر، وهو التكذيب بالبعث والجزاء، ويشمله التوبيخ بالزجر بسبب أنه معطوف على توبيخ وجزر لأن بل لا تخرج عن معنى العطف، أي العطف في الغرض لا في نسبة الحكم، ولذلك يتبع المعطوف بها المفرد في إعراب المعطوف عليه. فيقول النحويون إنها تتبع في اللفظ لا في الحكم، أي هو اتباع مناسبة في الغرض لا اتباع في النسبة. ويجوز أن يكون كلا إبطالا لوجود ما يغر الإنسان أن يشرك بالله، أي لا عذر للإنسان في الإشراك بالله إذ لا يوجد ما يغره به. ويكون قوله بل تكذبون إضرابا إبطالية، وما بعد بل بيانا لما جرأهم على الإشراك، وأنه ليس غرورا إذ لا شبهة لهم في الإشراك حتى تكون الشبهة كالغرور، ولكنهم أصروا على الإشراك لأنهم حسبوا أنفسهم في مأمن من تبعته، فاختاروا الاستمرار عليه لأنه هوى أنفسهم، ولم يعبأوا بأنه باطل صراح، فهم يكذبون بالجزاء، فذلك سبب تصميم جميعهم على الشرك مع تفاوت مداركهم التي لا يخفى على بعضها بطلان كون الحجارة آلهة. ألا ترى أنهم ما كانوا يرون العذاب إلا عذاب الدنيا؟ وعلى هذا الوجه يكون فيه إشارة إلى أن إنكار البعث هو جماع الإجرام. ونظير هذا الوجه وقع في قوله تعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون في سورة الإنشقاق. وقرأ الجمهور تكذبون بتاء الخطاب، وقرأه أبو جعفر بياء الغيبة على الالتفات. وفي صيغة المضارع من قوله تكذبون بالدين إفادة أن تكذيبهم بالجزاء متجدد لا يقلعون عنه، وهو سبب استمرار كفرهم. وفي المضارع أيضا استحضار حالة هذا التكذيب استحضارا يقتضي التعجيب من تكذيبهم، لأن معهم من الدلائل ما لحقه أن يقلع أن تكذيبهم بالجزاء. والدين الجزاء. قال الله تبارك وتعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. عطف على جملة تكذبون بالدين تأكيدا لثبوت الجزاء على الأعمال. وأكد الكلام بحرف إن ولا من الابتداء لأنهم ينكرون ذلك إنكارا قويا. والحافظين صفة لمحذوف تقديره لملائكة حافظين، أي محصين غير مضيعين لشيء من أعمالكم. وجمع الملائكة باعتبار التوزيع على الناس، وإنما لكل أحد ملكان. قال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل أحد ملكين يحفظان أعماله، وهذا بصريح معناه يفيد أيضا كفاية عن وقوع الجزاء، إذ لولا الجزاء على الأعمال لكان الاعتناء بأحصائها عبثا، وأجري على الملائكة الموكلين بإحصاء أعمالهم أربعة أوصاف هي الحفظ والكرم والكتابة والعلم بما يعلمه الناس. وابتدئ منها بوصف الحفظ لأن الغرض الذي سبق لأجله الكلام الذي هو إثبات الجزاء على جميع الأعمال. ثم ذكرت بعده صفات ثلاث بها كمال الحفظ والإحصاء، وفيها تنويه بشأن الملائكة الحافظين. فأما الحفظ فهو هنا بمعنى الرعاية والمراقبة، وهو بهذا المعنى يتعدى إلى المعلومول بحرف الجر وهو على لتضمنه معنى المراقبة. والحفيظ الرقيب، قال تعالى الله حفيظ عليهم، وهذا الاستعمال هو غير استعمال الحفظ المعدى إلى المفعول بنفسه، فإنه بمعنى الحراسة نحو قوله يحفظونه من أمر الله. فالحفظ بهذا الإطلاق يجمع معنى الرعاية والقيام على ما يوكل إلى الحفيظ، والأمانة على ما يوكل إليه. وحرف على فيه الاستعلاء لتضمنه معنى الرقابة والسلطة. وأما وصف الكرم فهو النفاسة في النوع، كما تقدم في قوله تعالى قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم في سورة النمل. فالكرم صفتهم النفسية الجامعة للكمال في المعاملة وما يصدر عنهم من الأعمال. وأما صفة الكتابة فمراد بها ضبط ما وكلوا على حفظه ضبطا لا يتعرض للنسيان ولا للإجحاف ولا للزيادة. فالكتابة مستعارة لهذا المعنى على أن حقيقة الكتابة بمعنى الخط غير ممكنة بكيفية بمناسبة لأمور الغيب. وأما صفة العلم بما يفعله الناس فهو الإحاطة بما يصدر عن الناس من أعمال وما يخطر ببالهم من تفكير مما يراد به عمل خير أو شر، وهو الهم. وما تفعلون يعم كل شيء يفعله الناس، وطريق علم الملائكة بأعمال الناس مما فطر الله عليه الملائكة الموكلين بذلك. ودخل في ما تفعلون الخواطر القلبية، لأنها من عمل القلب أي العقل، فإن الإنسان يعمل عقله ويعزم ويتردد، وإن لم يشع في عرف اللغة إطلاق مادة الفعل على الأعمال القلبية. وعلم أنه ينتزع من هذه الآية أن هذه الصفات الأربع هي عماد الصفات المشروطة في كل من يقوم بعمل للأمة في الإسلام من الولاة وغيرهم، فإنهم حافظون لمصالح ما استحفظوا عليه، وأول الحفظ الأمانة وعدم التفريط، فلا بد فيه من الكرم وهو زكاء الفطرة أي طهارة النفس. ومن الضبط فيما يجري على يديه بحيث لا تضيع المصالح العامة ولا الخاصة بأن يكون ما يصدره مكتوبا أو كالمكتوب مضبوطا لا يستطاع تغييره، ويمكن لكل من يقوم بذلك العمل بعد القائم به أو في مغيبه أن يعرف ماذا أجري فيه من الأعمال. وهذا أصل عظيم في وضع الملفات للنوازل والتراتيب. ومنه نشأت دواوين القضاة ودفاتر الشهود والخطاب على الرسوم وإخراج نسخ الأحكام والأحباس وعقود النكاح. ومن إحاطة العلم بما يتعلق بالأحوال التي تسند إلى المؤتمن عليها بحيث لا يستطيع أحد من المخالطين لوظيفه أن يموه عليه شيئا أو أن يلبس عليه حقيقة بحيث ينتفي عنه الغلط والخطأ في تمييز الأمور بأقصى ما يمكن. ويختلف العلم المطلوب باختلاف الأعمال، فيقدم في كل ولاية من هو أعلم بما تقتضيه ولايته من الأعمال وما تتوقف عليه من المواهب والدراية. فليس ما يشترط في القاضي يشترط في أمير الجيش مثلا، وبمقدار التفاوت في الخصال التي تقتضيها إحدى الولايات يكون ترجيح من تسند إليه الولاية على غيره حرصا على حفظ مصالح الأمة، فيقدم في كل ولاية من هو أقوى كفاءة لإتقان أعمالها وأشد اطلاعا بممارستها. قال الله تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. فصلت هذه الجملة عن التي قبلها لأنها استئناف بياني جواب عن سؤال يخطر في نفس السامع يثيره قوله: بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين الآية، لتشوف النفس إلى معرفة هذا الجزاء ما هو، وإلى معرفة غاية إقامة الملائكة لإحصاء الأعمال ما هي. فبين ذلك بقوله: إن الأبرار لفي نعيم الآية. وأيضا تتضمن هذه الجملة تقسيم أصحاب الأعمال، فهي تفصيل لجملة يعلمون ما تفعلون، وذلك من مقتضيات فصل الجملة عن التي قبلها. وجاء بالكلام مؤكدا بإن ولا من الابتداء ليساوي البيان مبينه في التحقيق ودفع الإنكار. وكرر التأكيد مع الجملة المعطوفة للاهتمام بتحقيق كونهم في جحيم لا يطمع في مفارقته. والأبرار جمع بر بفتح الباء وهو التقي، وهو فعل بمعنى فاعل مشتق من بر يبر، ولفعل بر اسم مصدر هو بر بكسر الباء، ولا يعرف له مصدر قياسي بفتح الباء، كأنهم أماتوه لئلا يلتبس بالبر وهو التقي. وإنما سمي التقي برا لأنه بر ربه أي صدقه ووفى له بما عهد له من الأمر بالتقوى. والفجار جمع فاجر، وصيغة فعال تطرد في التكسير فاعل المذكر الصحيح اللام. والفاجر المتصف بالفجور وهو ضد البرور، والمراد بالفاجر هنا المشركون، لأنهم الذين لا يغيبون عن النار طرفة عين، وذلك هو الخلود. ونحن أهل السنة لا نعتقد الخلود في النار لغير الكافر، فأما عصاة المؤمنين فلا يخلدون في النار، وإلا لبطلت فوائدة الإيمان. والنعيم اسم ما ينعم به الإنسان، والظرفية من قوله في نعيم مجازية، لأن النعيم أمر اعتباري لا يكون إلا ظرفا. حقيقة شبه دوام التنعم لهم بإحاطة الظرف بالمظروف بحيث لا يفارقه، وأما ظرفية قوله لفي جحيم فهي حقيقية، والجحيم صار علما بالغلبة على جهنم، وقد تقدم في سورة التكوير وفي سورة النازعات. وجملة يصلونها صفة لجحيم أو حال من الفجار أو حال من الجحيم، وصلي النار مس حرها للجسم. يقال صلي النار إذا أحس بحرها، وحقيقته الإحساس بحر النار المؤلم، فإذا أريد التدفي قيل اصطلى. ويوم الدين ظرف ليصلونها، وذكر لبيان أنهم يصلونها جزاء عن فجورهم، لأن الدين الجزاء ويوم الدين هو يوم الجزاء، وهو من أسماء يوم القيامة. وجملة وما هم عنها بغائبين عطف على جملة يصلونها، أي يصلون حرها ولا يفارقونها، أي وهم خالدون فيها. وجيء بقوله وما هم عنها بغائبين جملة اسمية دون أن يقال وما يغيبون عنها أو وما يفارقونها، لإفادة الإسمية الثبات سواء في الإثبات أو النفي. فالثبات حالة للنسبة الخبرية سواء كانت نسبة إثبات أو نسبة نفي، كما في قوله تعالى وما هم بخارجين من النار في سورة البقرة. وزيادة الباء لتأكيد النفي، وتقديم عنها على متعلقه للاهتمام بالمجرور وللرعاية على الفاصلة. قال الله عز وجل وما أدراك ما يوم الدين. يجوز أن تكون حالية والواو واو الحال، ويجوز أن تكون معترضة إذا جعل يوم لا تملك نفس لنفس شيئا بدلا من يوم الدين، المنصوب على الظرفية كما سيأتي. وما أدراك ما يوم الدين تركيب مركب من ما الاستفهامية وفعل الدراية المعدى بالهمزة، فصار فاعله مفعولا زائدا على مفعولي درى، وهو من قبيل أعلم وأرى، فالكاف مفعول الأول، فالكاف مفعوله الأول، وقد علق على المفعولين الآخرين بما الاستفهامية الثانية. والاستفهام الأول مستعمل كناية عن تعظيم أمر اليوم وتهويله، بحيث يسأل المتكلم من يسمعه عن الشيء الذي يحصل له الدرايات بكنه ذلك اليوم، والمقصود أنه لا تصل إلى كنهه دراية دار. والاستفهام الثاني حقيقي، أي سؤال سائل عن حقيقة يوم الدين، كما تقول علمت هل زيد قائم، أي هل علمت جوابها، أي علمت جواب هذا السؤال. ومثل هذا التركيب مما جرى مجرى المثل فلا يغير لفظه، وقد تقدم بيانه مستوفا عند قوله تعالى وما أدراك ما الحاقة. قال الله عز وجل ثم ما أدراك ما يوم الدين، تكرير للتهويل، تكرارا يؤذن بزيادته، أي تجاوزه حد الوصف والتعبير، فهو من التوكيد اللفظي. وقرن هذا بحرف ثم الذي شأنه إذا عطف جملة على أخرى أن يفيد التراخي الرتبي، أي تباعد الرتبة في الغرض المسوق له الكلام. وهي في هذا المقام رتبة العظمة والتهويل، فالتراخي فيها هو الزيادة. قال الله عز وجل يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، في هذا بيان للتهويل العظيم المجمل الذي أفاده قوله وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، إذ التهويل مشعر بحصول ما يخافه المهول لهم، فأتبع ذلك بزيادة التهويل مع التأييس من وجدان نصير أو معين، وقرأه الجمهور بفتح يوم، فيجوز أن يجعل بدلا مطابقا أو عطف بيان من يوم الدين المرفوع بما أدراك، وتجعل فتحته فتحة بناء، لأن اسم الزمان إذا أضيف إلى جملة فعلية وكان فعلها معربا جاز في اسم الزمان أن يبنى على الفتح وأن يعرب بحسب العوامل. ويجوز أيضا أن يكون بدلا مطابقا من يوم الدين المنصوب على الظرفية في قوله يصلونها يوم الدين، ولا يفوت بيان الإبهام الذي في قوله وما أدراك ما يوم الدين، لأن يوم الدين المرفوع المذكور ثانيا هو عين يوم الدين المنصوب أولا، فإذا وقع بيان للمذكور أولا حصل بيان المذكور ثانيا، إذ مدلولهما يوم متحد. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب مرفوعا، فيتعين أن يكون بدلا أو بيانا من يوم الدين الذي في قوله وما أدراك ما يوم الدين. ومعنى لا تملك نفس لنفس شيئا، لا تقدر نفس على شيء لأجل نفس أخرى أي لنفعها، لأن شأن لام التعليل أن تدخل على المنتفع بالفعل عكس على، فإنها تدخل على المتضرر كما في قوله تعالى لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. وقد تقدم عند قوله تعالى وما أملك لك من الله من شيء في سورة الممتحنة. وعموم نفس الأولى والثانية في سياق النفي يقتضي عموم الحكم في كل نفس. وشيئا اسم يدل على جنس الموجود وهو متوغل في الإبهام يفسره ما يقترن به في الكلام من تمييز أو صفة أو نحوهما أو من السياق، ويبينه هنا ما دل عليه فعل لا تملك ولا العلة، أي شيئا يغني عنها وينفعها كما في قوله تعالى وما أغني عنكم من الله من شيء في سورة يوسف. فانتصب شيئا على المفعول به لفعل لا تملك، أي ليس في قدرتها شيء ينفع نفسا أخرى. وهذا يفيد تأييس المشركين من أن تنفعهم أصنامهم يومئذ، كما قال تعالى وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. قال الله تبارك وتعالى والأمر يومئذ لله. جملة والأمر يومئذ لله تذييل، والتعريف بالأمر للاستغراق، والأمر هنا بمعنى التصرف والإذن، وهو واحد الأوامر، أي لا يأمر إلا الله، ويجوز أن يكون الأمر مرادفا للشيء فتغيير التعبير للتفنن. والتعبير على كلا الوجهين تعريف الجنس المستعمل لإرادة الاستغراق، فيعم كل الأمور. وبذلك العموم كانت الجملة تذييلا، وأفادت لام الاختصاص مع عموم الأمر أنه لا أمر يومئذ إلا لله وحده، لا يصدر من غيره فعل. وليس في هذا التركيب صيغة حصر، ولكنه آيل إلى معنى الحصر على نحو ما تقدم في قوله تعالى الحمد لله. وفي هذا الختام رد العجز على الصدر، لأن أول السورة ابتدأ بالخبر عن بعض أحوال يوم الجزاء، وختمت السورة ببعض أحواله. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.